القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. يقول الكاتب البريطاني سيدني سميث: ليشتغل كل امرئ وليشتغل بأرفع ما يستطيع من الأعمال، وليمت وهو شاعر أنه بذل قصارى جهده. وكلنا يذكر مقولة مصطفى كامل: لا معنى للحياة مع اليأس، ولا معنى لليأس مع الحياة. وسر النجاح كما يقول الفيلسوف الفرنسي مايستر هو أن يعرف الإنسان كيف يتوقع النجاح بالصبر. فعلى الإنسان أن يزرع قبل أن يحصد، وكثيرا ما يضطر أن يصطبر وقتا طويلا قبلما يصل إلى الحصاد، وأفضل الثمار أبطأها نضجا. يقول أحد الحكماء: إذا عرف الإنسان أن الطريق الذي أمامه يوصله إلى غاية من الغايات التي يريد أن يصل إليها، فما عليه إلا أن يسلك ذلك الطريق غير مبال بما فيه من الصعاب، ولا مهتم بما فيه من المشاق، ولا يقعد به طول الطريق عن السعي، ولا يحمله على اليأس ما يحس في نفسه من ضعف أو عجز. فإن كل من سار على الطريق لا بد أن يصل إلى غايته، والآمال دائما تتحقق للساعي ولا تتحقق للكسلان. ولذا يقول المثل العربي: كل من سار على الدرب وصل. وحول السعي في طلب المعالي والرغبة في تحقيق النجاح، يقول صفي الدين الحلي: محب المعالي في معاليه يسهر، وذو الشوق للعلياء يصبو ويصبر. وما راحة المكسال إلا تأخر، وما نصب المطلاب إلا تصدر. ولا تقتصر إن رمت عزا ورفعة على الرتبة الدنيا فنفسك أكبر. فسافر لنيل المجد في كل فتفد، ولو كانت الأسفار بالحتف تسفر. إذا ذلت النفس العزيزة يا فتى، فقل لي ما هذا الوجود المحقر. إذا كبرت نفس الفتى عن تعلم، فيا قوم ما هذا الكبير المصغر. إذا جمع المرء العلوم ولم يكن بها عاملا، فالجمع جمع مكسر. فليس الفتى من همه جمع ماله، ولكنه من همه الخير ينشر. حياتك رأس مالك والعلم ربحه، وأخلاق أشراف بهن تصدر. وموسمك الأيام فلتك حازما، وإلا فذو التفريط لا شك يخسر. ومن ضيع الأوقات ضاعت حياته، وعاش فقيرا جاهلا ليس يشكر. ودع غائبا من فائت ومؤمل، فوقتك سيف قاطع ليس يعذر. غدا نلتقي في بستان الحكمة.